إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، تعرضت سور كثيرة لبعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم من البشارة والنذارة، وتعرضت لوظائفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن جملة ما جاء في هذا الصدد ما أورده الله رب العالمين في سورة الأعراف من وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وذكر القرآن أوصاف النبي التي جاءت للكليم الكريم موسى في التوراة. وجاء هذا في معرض ذكر استغفار موسى ومن معه من عبادة العجل، لما عبدوا العجل وعاد إليهم الكريم الكليم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعدما أهلك الله السامري وإلهه الذي عبده، اختار موسى 70 من قومه من خيرة القوم، وذهب بهم إلى الميقات ليعتذروا إلى الله من فعلتهم. فلما أحسوا أن الله يكلم موسى عليه السلام قالوا يا موسى أرنا الله جهرا، فأخذتهم الرجفة، وفي البقرة أخذتهم الصاعقة، فشق هذا على نبي الله موسى، كيف سيعود إلى بني إسرائيل وقد خرج منهم معه 70 من خيرة القوم، فكيف سيرجع إليهم من غير هؤلاء، وماذا سيقول لهم؟ خرجنا لنتوب فأهلكوا. فهذا فيه مشقة عليه، فناجى ربه قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، لما عبدوا العجل كانوا أهلكوا لتو ذلك، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفيهلكوا لما يخرجوا معي؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. ثم طلب من ربه الصفح والمغفرة، فقال أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وطلب من ربه الحسنة في الدنيا والآخرة، فقال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، تبنا وأنبنا ورجعنا إليك. هذا معنى كلمة هدنا، تبنا وأنبنا ورجعنا إليك. إذن فانحصر كلام موسى عليه السلام في هذا، أنه تكلم عن إهلاك السبعين وطلب الرحمة وطلب المغفرة وذكر التوبة وطلب حسنة الدنيا والآخرة، فجاء الرد من قبل الله رب العالمين على أول كلامه في إهلاك السبعين في قوله لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. قال الله، قال عذابي أصيب به من أشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، ما أمره إلا واحدة، وإذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. تبارك ربنا وتعالى قال عذابي أصيب به من أشاء، ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. ثم بدأت الآيات في وصف الناجين من أمة موسى ومن ما يلحقها من الأمم إلى يوم القيامة. قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ولست في معرض الكلام عن هذه الصفات تفصيلا عن التقوى وإيتاء الزكاة بنوعيها، سواء زكاة النفس من الشرك أو زكاة المال، والذين هم بآيات الله يؤمنون، هذه الصفات لست بصددها، وإنما أتوجه لما ورد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أما عن قوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فتأمل أن هذا الكلام في زمان موسى عليه السلام يراد به من بني إسرائيل من عاصروا موسى ثم من تبعهم إلى اليهود في زمان النبي، إلى اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى آخر الزمان. الذين يتبعون الرسول، والسؤال كيف لمن عاصروا موسى أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة أنه مكتوب عندهم في التوراة صفة هذا النبي، فيؤمنون به لما كتب عندهم في التوراة، على عزم منهم أنهم إن أدركوه هم به يؤمنون، إن أدركوه يؤمنون به، لأنهم إن آمنوا بما في التوراة من صفته وبما في التوراة من نبوءة بقدومه فإنهم يعزمون على هذا أن يؤمنوا به إن أدركوه. ثم الكلام لمن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل في أن هذا مكتوب عندهم في التوراة، وهو قد كتب على أسلافهم في زمان موسى عليه السلام، فكيف ينكرونه اليوم؟ وقد تعرضت سورة البقرة إلى هذا تفصيلا، وسورة البقرة والأعراف على ارتباط وثيق في المعنى مع اختلاف الأسلوب وتنوعه. فمعلوم أن الأعراف مكية، فقصت نبأ موسى عليه السلام تفصيلاً كالأقوام الذين ذكروا في السورة. فذكرت نبأ موسى في سورة فذكر نبأ موسى في سورة الأعراف تفصيلاً كنبأ الأقوام. أما سورة البقرة فهي مدنية تشير إلى الأحداث فقط، ومن أراد تفصيلها فليرجع إلى الأعراف، لأن البقرة تخاطب اليهود لأنها مدنية، واليهود ما خطبوا بثقل إلا بعد هجرة النبي إلى المدينة. فسورة البقرة لم تذكر الأحداث تفصيلاً وإنما أشارت إليها، وإنما ما استطالت فيه سورة البقرة توجيه الكلام من معاتبة ومن قرع في الكلام لهم لليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأعراف فتقص الأنباء كعادة السورة في قصص الأقوام. نعود، الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كانوا يعرفون صفته، وسيأتي هذا في خضم الكلام. ثم قال النبي، يتبعون الرسول النبي. وللوهلة الأولى تسأل، معلوم أن كل رسول نبي ولا عكس، أن الرسول نبي وليس كل نبي رسول، فلماذا قال الرسول النبي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وحتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن تعرف الفرق بين الرسول والنبي. الفرق الأشهر والأظهر عند أهل العلم وعند المفسرين أن الرسول هو الذي نبئ من قبل الله وأمر أن يذهب إلى قوم، أما النبي النبي والنبي بمعنى واحد على الراجح، ولكن الهمزة سهلت فصارت النبي، وهي مثبتة في قراءة نافع في القراءة المتواترة. النبي نبئ من قبل الله ولم يرسل إلى قوم، هذا الشائع في الفرق بين الرسول والنبي، أن الرسول نبئ وأرسل، أما النبي نبئ فقط. وهذا برغم أنه شائع إلا أنه ليس دقيق، ولعله يخالف بعض آيات القرآن، وهو اجتهاد، يعني هذا القول اجتهاد ولكنه ليس محققا. لماذا؟ مثال عندك في سورة الحج، قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. قف هنا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، تفهم من سياق الآية أن النبي أيضا أرسل أم لم يرسل؟ أرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته الآية. إذن فهذه الآية تثبت أن الله يرسل الرسول وأن الله يرسل النبي، فكيف يقال أن النبي نبئ ولم يرسل؟ إذن فالكلام قد لا يستقيم. أقوى ما جاء في الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول هو صاحب شرعة كاملة، وأن النبي يأتي على الفترة بين الرسول والرسول يتبع شرعة الرسول الذي كان قبله. مرة أخرى، الرسول من أوحي إليه بشرعة كاملة تستمر دهراً، فإذا جاء من بعده نبي يتبع شرعة آخر رسول قبله، إلى أن يأتي رسول آخر بشرعة كاملة أخرى فتنسخ شرعة الرسول الذي قبله أو تحتويها وتزيد عليها. إذا أردنا التدقيق في الكلام، تحتويها وتزيد عليها. فقال اليهود إن محمد النبي، إشارة منهم إلى أنه لا بد أن يتبع من قبله، إما موسى وإما عيسى. قالوا أن محمد النبي، وهي حيل لا يعرفون كيف يزيغون منه من النبي، فيوحي إليهم الشيطان بحيل من ضمن الحيل هذا القول. قالوا إن محمدًا نبي ليس رسول، وجب عليه أن يتبع شرعتنا. وجاءت آيات المائدة تفصيلاً لهذا المعنى الذي سقناه. قال الله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، على موسى عليه السلام، يحكم بها النبيون من بعد موسى، يحكمون بشرعة من؟ بشرعة موسى، لأنهم نبيون وهو رسول له شرعة كاملة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، الآيات، إلى أن قال ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. شرعة كاملة أخرى أوقفت شرعة التوراة التي نزلت على موسى. ثم قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، شرعة كاملة تامة أعظم الشرائع. قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب لما سبقه، ومهيمنا عليه سيدا سائدا على ما سبقه من الكتب. فجاء هذا الرسول النبي الكريم محمد بشرعة كاملة صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا أنه نبي جاءت الآيات في سورة الأعراف تفصل، فقالت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وهذا التدقيق رداً على قولهم ولإثبات أن له شرعة كاملة تامة أتمها الله عليه، وقال له وتمت كلمة ربك، صدقاً فيما أخبر وعدلاً فيما حكم، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأتم شرعته على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلهذا جاء التفصيل في قوله الرسول النبي. ثم جاء الوصف الثالث، الأمي. وحينما نقول الأمي لا يتطرق إلى ذهنك إلا معنى واحد، أنه لا يقرأ ولا يكتب. وهذا المعنى هو معنى من ضمن أربعة معاني لللفظ. أرجو منك الانتباه وحاول أن تستوعب قدر المستطاع. الأمي نسبة إلى بطن أمه على فطرته كما خلقه ربه لم تلوث، وهي فطرة التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، على فطرته كما خرج من بطن أمه. فسمي الأمي نسبة إلى بطن أمه، فلم يسجد لصنم ولم يشرك مع الله إلها آخر، وإنما كما فطره ربه كما خرج من بطن أمه على فطرته. وهذا أصلاً أصل اللفظ للأم الذي لا يقرأ ولا يكتب. لماذا يقال عن الذي لا يقرأ ولا يكتب أمي؟ أي كما خرج من بطن أمه، ما تعلم قراءة ولا كتاب. كيف خرج الناس من بطون أمهاتهم؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. إذن فالمعنى الأول للأمي في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسبة إلى بطن أمه كما خرج على فطرته موحدا، هو إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني، الأمي الأممي إلى كل الأمم، نبي عالمي لم يرسل إلى قوم بعينهم، وإنما أرسل إلى جميع الأمم، حتى الجن حتى الحيوان والطير يعرفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقام أضيق من ذكر أمثلة. حتى الطير والحيوان يعلم أنه رسول الله، وهو قال: والذي نفسي بيده ما بين لبتيها، أي جنبيها، يقصد المدينة، والذي نفسي بيده ما بين لبتيها إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمي نبي عالمي أرسل إلى جميع الأمم، هذا المعنى الثاني لكلمة الأمي. المعنى الثالث المقصود، النبي المقصود، من أراد الفلاح في الدنيا والآخرة يقصده ويقصد شرعته، ومنها التيمم. ما معنى التيمم؟ قال: فتيمموا صعيدا طيبا. ما معنى تيمموا صعيدا طيبا؟ اقصدوا صعيدا طيبا، ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. فقالوا الأمي، أي النبي المقصود. المعنى الرابع الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي تعرفه أنت وأعرفه أنا، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. هذه الأربعة كلها في النبي، ولا اختلاف أن هذه الأربعة كلها في النبي، ولكن هل هذه الأربعة كاملة مقصودة في معنى الآية، أم أن هناك ترجيح لقوله هو معنى الآية؟ إذن فنحن على اتفاق أن الأربعة في النبي صلى الله عليه وسلم على فطرته، وأنه عالمي أممي، وأنه مقصود، وأنه لا يقرأ ولا يكتب، هذا في النبي معلوم. ولكن أي معنى من هذه الأربعة هو معنى الآية؟ هل هناك قرينة ترجح معنى؟ نعم. المعنى الثاني أنه النبي العالمي أرسل إلى جميع الأمم. ما هي القرائن التي في الآية؟ القرينة الأولى أن السياق سياق مدح، وأن الكلام عن أمة سبقتها، وهي أمة بني إسرائيل، وأنه أعلن له أنه رسول وأنه نبي عالمي. فلو نظرت إلى سياق الآية في المعاني الأربعة لن تجد معنى أقرب لسياق الآية من هذا القول. ثم القرينة الثانية وهي الأقوى والظاهرة، الآية التي بعدها: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا يرجح أن الأمي الذي أرسل إلى الناس كافة إلى العالمين، وهو الذي قال إن الله بعثني إلى كل أبيض وكل أسود صلى الله عليه وسلم، فهذا يرجح المعنى الثاني. الآية التي بعدها قرينة قوية: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. إذن فالهاء في قوله يجدونه عائدة إلى اليهود والنصارى. مكتوب في التوراة والإنجيل صفة هذا النبي، وكان يعلمه اليهود علما تاما. الله قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والمفسرون على شقين: يعرفونه أي الكتاب، ويعرفون ما فيه. يعرفونه أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. انظر إلى هذه الدقة في وصفه. والقرآن في مواطن كثيرة لا سيما في سورة البقرة خصيصا أخبرت أنهم يعرفون معرفة تفصيلية، وكانوا يحتجون بهذا على أهل الكتاب، ويقفون يحتجون بهذا على كفار مكة. كان اليهود يقولون لكفار مكة: إن عبادتكم للأوثان باطلة، وينبغي أن تعبدوا الله، وسيأتي نبي آخر الزمان ويؤيد كلامنا وينصرنا عليكم، ولنقتلنكم قتل عاد وإرم. يقول اليهود هذا لكفار مكة، وكفار مكة يقولون لهم: لن نؤمن حتى يأتي هذا النبي ويأتينا بكتاب كما جاءكم موسى بكتاب. فكلا الفريقين ينتظره، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، الكلام عن اليهود، وكانوا من قبل بعثته يستفتحون، يستنصرون على الذين كفروا، على كفار مكة يستنصرون بمن؟ بهذا النبي الذي سيأتي. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا، قف على كلمة ما عرفوا، فلما جاءهم ما عرفوا من صفته كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لماذا كفروا؟ لأنه ليس من بني إسرائيل، ولأنه من أمة العرب، وهم يريدونه منهم، من بني إسرائيل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أعجمي كان أو عربي. فباءوا بغضب على غضب، بكفرهم بما عندهم، وبكفرهم بما عند محمد صلى الله عليه وسلم، بكفرهم لما بما بين يديهم من التوراة، وبكفرهم بالقرآن. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. والآيات بمثل ذلك في سورة البقرة طويلة تبين أنهم كانوا يعرفونه، ولما جاءهم كتموا الحق وكفروا به. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وهم في الأصل يعلمون، كأنهم لا يعلمون. فلما نبذوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا اتبعوا؟ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين. أتتركه أتترك ما يتلوه محمد من وحي من رب العالمين وتتبع ما تتلو الشياطين؟ نعم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية. ثم إنك إذا نظرت إلى السنة، لما سئل عبد الله بن عمرو بن العاص أكان النبي مذكور في التوراة، أتحفظ شيئا من صفته؟ قال نعم، هو موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. قال أنه في التوراة مذكور: إنا أرسلناك، أي محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، أهدي به من الضلالة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها الله أعيناً عمياء وآذاناً صماء، وإني سميته أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث في البخاري من حديث عبد الله بن عمرو، إلا أن وإني سميته أحمد ليست في رواية البخاري. صفة النبي في التوراة عندهم، نعم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ما وظيفته لهم ولغيرهم؟ يأمرهم بالمعروف، والكلام لو فتحنا اللفظ يطول، وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الجملة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث رداً على أفعالهم من أنهم كانوا يحرمون ويحللون بأهوائهم، كما في البحيرة والسائبة والحام والوصيلة، وفي تشريعاتهم يضيقون على أنفسهم، وسورة الأنعام مليئة بهذا، هي وسورة المائدة، من قوله تعالى: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا في الأنعام، ربع كامل على التقريب يتكلم عن تشريعات أهل الكتاب وتشريعات كفار مكة فيما اخترعوه وضيقوا به على أنفسهم، وجاء الجزاء من جنس العمل، فقال الله: وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فمن هذه التشريعات جاء كلام مطول في سورة الأنعام، وبعدما انتهى منه ومن تفصيل تشريعهم بغير علم، قال: قل لهم يا محمد تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، والآيات المعلومة في سورة الأنعام. هذا هو ما جاء في الحلال والحرام من ربكم، أما ما فعلتم فهو كذب وافتراء على الله بغير علم. فقال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أما هم فكانوا يحرمون على أنفسهم طيبات ويحلون لأنفسهم خبائث، فجاء هو ليضبط الكفة، ليضبط الكفة في تشريعاتهم. ثم قال: ويضع عنهم إصرهم. الكلام السياق في مسألة التحليل والتحريم عندهم كلام طويل، لعلنا نتعرض له بإذن الله في مقام آخر، المقام يضيق من تفصيله. ويضع عنهم إصرهم، الإصر هو العهد الثقيل الذي يشبه بالأغلال، فقال: إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإصر العهد الثقيل المأخوذ بقوة، كالعهد الذي أخذ على الأنبياء، قال الله: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، عهدي عهد ثقيل. قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سبحانه وتعالى. فسمى العهد الذي أخذ على اليهود لما رفع الجبل فوق رؤوسهم عهد ثقيل، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، فأخذ عليهم العهد والجبل فوق رؤوسهم. هذا العهد الثقيل فيه من التشريعات ما هو ثقيل عليهم، فلما جاء هذا النبي يسقط هذا العهد ويجعلهم في بحبوحة من الشرع وفي بحبوحة من دينهم، ومع ذلك أبوا كبرا وعتوا وعنادا أن يؤمنوا به، يضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. من تشريعاتهم لما أرادوا أن يتوبوا قال لهم الله اقتلوا أنفسكم يقتل بعضكم بعضا، فأخذ بعضهم يقتل بعض في الظلام من الليل، لأن الرجل لا يستطيع قتل أخيه مواجهة، وكان منهم من هو خائف فيقتل، فكادوا أن يبادوا حتى خرج موسى إلى دعاء ربه ولم يجد ملجأ إلا إلى الله، ودعا ربه أنهم سيبادوا وسيستأصل بعضهم بعضا، فأوحى الله إليه أنه قد تاب عليهم وعفى عنهم، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ومن مات منهم فله الجنة ومن عاش فإن الله تاب عليه. هذا في شرعتهم لما أرادوا أن يتوبوا يقتل بعضهم بعضا، إصر وأغلال، شرعة قوية. فلما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين الذي وصفه الله بأنها أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بشرعة وسط، لا هي شديدة ثقيلة كاليهود ولا هي مفرط فيها كالنصارى، وإنما هي أمة وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فبعثه رحمة للعالمين لأهل الكتاب ولغيرهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كانت هذه تذكرة بهذه الآيات وبوصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف. المقام أضيق من أن نستفيض أكثر من ذلك. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، واغفر لنا ما أخرنا، واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لأمتك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأمن روعاتنا، واهد شبابنا وأصلح نساءنا، واشف مريضنا وارحم ميتنا، وقض الدين عنا، وفرج همنا وكربنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نسألك فعل الخيرات ونسألك ترك المنكرات ونسألك حب المساكين، وإن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء وحب الفقراء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الذي قال إذا كان يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام عليه، فإن صلاتكم معروضة عليه، أو كما قال وأقم الصلاة.